إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعم لا يستطيع الإنسان أن يحصيها ولا يعدد فوائدها. هذه نعم كبيرة أنعم بها الله علينا، والنعمة الواحدة لا يستطيع الإنسان أن يعدد فوائدها، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة فقط من نعم الله علينا لا نستطيع أن نحصيها أبدا، فما بالكم بكل النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا. ومن بين هذه النعم أيها الأحبة الكرام نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، نعمة لا يستغني كل مسلم ولا كل مسلمة، بل ولا يستطيع الاستغناء عنها كل من في الأرض، هي نعمة الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مصر بالأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. الأمن، الأمان نعمة كبيرة أيها الأحبة الكرام، والإسلام هو دين الأمن والأمان. فالذين قالوا إن الإسلام انتشر بحد السيف كذبوا، ورب الكعبة كذبوا، فإن الإسلام هو دين الأمن والأمان. فكيف يكون الإسلام دين الأمن والأمان؟ وما هي أهمية نعمة الأمن والأمان؟ وكيف يتحقق الأمن والأمان؟ أجيب على هذه الأسئلة ولكن بعد أن توحد الله. أولاً، الإسلام دين الأمن والأمان. نعم، فالإسلام أيها الأحبة الكرام هو الذي يشيع الأمن والأمان بين الناس على وجه الأرض. نعم أيها الأحبة الكرام، كيف لا، وقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحدد المسلم وهو يعرف المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا هو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه، يعني لا يشتم ولا يكون بذيء ولا يكون فاحش ولا يكذب ولا يشهد الزور. هذه سلامة المسلمين من اللسان وآفاته، والعياذ بالله. فآفات اللسان كثيرة: الكذب وشهادة الزور والافتراء بالبهتان والقذف وأشياء كثيرة، والغيبة والنميمة إلى آخره. فالمسلم الحق لا يكذب ولا يغتاب ولا يشتم ولا يقع في النميمة ولا يشهد الزور. فكل هذا من دواعي الأمن والأمان. فالمسلم الحقيقي من يسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي لا يضرب، لا يسرق، لا يبطش، لا يفجر، لا يعتدي على أحد بغير حق، أيها الأحبة الكرام. فهذا هو الأمن في الإسلام. سبحان الله، يتهمون الإسلام بأنه دين إرهاب ودين عنف، وهذا والله كذب وزور وبهتان يفترونه على دين الله سبحانه وتعالى. أما الإسلام فهو دين الأمن والأمان ودين السلم والسلام، وكيف لا، والتحية الأولى والأصلية والتحية الرئيسية في ديننا هي السلام، وهو اسمه الإسلام من السلام. سبحان الله العظيم، الإسلام هو دين الأمن والأمان لأنه يحض على نشر السلام بين العباد. فقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هل سمعت ماذا قال الحبيب؟ قال: وأفشوا السلام. سبحان الله العظيم، إفشاء السلام بين العباد، أن يطمئن الجار لجاره، أن يطمئن الزوج لزوجته، أن تطمئن الزوجة إلى زوجتها، أن يطمئن الرجل في بلده على أهله وماله، أن يطمئن الناس جميعا في بيوتهم وفي بلادهم وفي أموالهم وفي أعمالهم. هذا الذي يأمر به الإسلام، إفشاء السلام. وإفشاء السلام مش أنا مش أقول لك السلام عليكم، لا، إفشاء السلام قولا وفعلا. لا أعتدي على أحد، لا أتهجم على أحد. وظاهرة البلطجة التي نراها الآن بين المسلمين إن دلت على شيء فإنها تدل على البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في الجمعة الماضية. هل تذكرون حينما كلمتكم عن الأزمة المصرية الأسباب والعلاج؟ وقلنا العلاج الأول أن نقترب من الله، وقلنا السبب أننا ابتعدنا عن الله. فلما ابتعدنا عن الله زال الأمن والأمان، وانتشرت البلطجة، وانتشرت الاعتداءات، وانتشرت أشياء كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام هو دين الأمن. وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث جيدا وتأمله جيدا، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن الرجل الذي يخاف منه جاره. انت ليك جار، وهذا الجار معروف بأنه متسلط، وبأنه يشتم، وبأنه يعتدي على الناس أو يسرق. أنت تبقى ساكن جنبه وأنت مش مطمن على حالك ولا على مالك ولا على عيالك، إذا هذا الجار ليس مؤمن. ليه؟ لأنه لا أمانة له ولا أمن له، مفيش أمن. فلو كنت عايز تبقى مؤمن صحيح لازم تبقى ساكن جنب الناس والناس يطمنوا منك، ما يخافوش منك، ما تخوفش الناس منك، ما تخليش الناس تقول ده جامد، ده شديد، ده ممكن يعمل فينا ويسوي. ابدا، المسلم هين لين رفيق. المسلم ايها الاحبه الكرام يطمئن له جيرانه ايها الاحبه الكرام. فهذا هو الاسلام الحقيقي، وهذا هو الايمان الحقيقي. وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. جبريل فضل يوصي النبي بالجار، يقول له: يا محمد خلي بالك، الجار راعي حق الجار يا محمد. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتكر ان الجار ده هيورثه. اين نحن اليوم من هذه الاخلاق؟ اقول لك: يا اصل البلد ما فيهاش حكومه. هو انت محتاج رقيب من حكومه؟ طب الله يراك، الله يسمعك، من الاقوى، الله ام الحكومه؟ من الذي سيحاسبك؟ من الذي سيعاقبك؟ من الذي سيثيبك بالجنه ان كنت مؤمنا صالحا؟ الله. من الذي يراك في بيتك وفي غرفتك؟ الله. من الذي ستقف بين يديه يوم القيامة؟ الله. فيجب أن نخاف من الله، وأن نراقب الله، وأن نعمل على نشر الأمن والأمان بين الناس. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام ديننا، دين الأمن والأمان، الإسلام يأمرنا أن نشيع الأمن بين المسلمين وبين غير المسلمين. فقد جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحثنا على عدم الاعتداء على المعاهد. المعاهد هو المسلم؟ لا، ده المعاهد ده هو إيه؟ المعاهد هو غير المسلم اللي واخدين عهد بيننا وبينه، اللي فيه أمان بيننا وبينه. ده ما ينفعش إن أنا أعتدي عليه بغير حق، طالما انه ما اعتداش عليا وفي بيني وبينه عهد ومعاهده، ما ينفعش اعتدي عليه باي حق وباي شكل من الاشكال. هذا هو دين الامن، هذا هو دين الامان، هذا هو دين الاسلام ايها الاحبه الكرام. كيف لا وقد قال ربكم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. وخاطب الناس جميعا، الناس كلهم بمسلمهم وكافرهم، ببرهم وفاجرهم، قال: يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. ومن بين النعم دي نعمه الامن والامان. شفت الاسلام هو دين الامن والامان ازاي؟ طب امال النهارده مولانا البلطجه انتشرت، والضرب انتشر، والسرقه انتشر، ومفيش امان يا مولانا ليه؟ عشان احنا بعدنا عن ربنا. عشان كده انا قلت في الجمعه الماضيه لازم نرجع لربنا، لازم نرجع لربنا باي حال من الاحوال، لانك لما ترجع لربنا كل حاجه هتتصلح، حتى الامن والامان هيتصلح زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى اولا الاسلام هو دين الامن والامان. ثانيا اهميه نعمه الامن والامان. هو الامن ده مهم قوي كده يعني؟ له اهميه كبيره للدرجه دي يعني؟ طبعا نعمة الأمن والأمان أعظم وأهم من كل النعم على الإطلاق بعد نعمة التوحيد. ما هي أكبر نعمة رزقك الله إياها؟ الصحة؟ لا. الفلوس؟ أبدا. الزوجة الصالحة؟ الزوجة الصالحة نعمة كبيرة، بس دي مش أهم نعمة. طب ما إيه أهم نعمة؟ أهم نعمة أن خلقك الله مسلما موحدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد. دي أهم نعمة، إنك مسلم وإنك موحد، لأن المسلم والموحد له الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. دي أهم نعمة. النعمة اللي بعدها على طول في الأهمية نعمة الأمن والأمان. حتى أهم من الرزق يا مولانا؟ أيوه، نعمة الأمن والأمان أهم من الفلوس ومن الرزق. ليه؟ لان لو انت معاك فلوس كتير وانت مش مطمن على حالك وعلى فلوسك مش هتعرف تنام. يبقى نعمة المال عملت ايه هنا؟ ولا حاجة. اذا كان الانسان يمتلك الملايين والمليارات وهو غير مطمئن وهو خايف على فلوسه لا تضيع، يبقى فين النعمة هنا؟ مفيش نعمة ابدا. وبعدين لو مفيش امن في البلاد او امن ما بين الناس، ازاي انا هقدر اخرج من بيتي واشتغل وانا مطمن؟ ما انا هخاف ومش هخرج من بيتي. عشان كده احنا بنقول نعمة الامن والامان اهم من نعمة الرزق بكثير. ولذلك قال ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. جاب الامن الاول وبعد كده الرزق، لان الامن اهم. وبعدين في آية اخرى يقول ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد امنا. سبحان الله العظيم، اهم حاجة الامن. اذا ما كانش في امن في البلاد، اذا ما كانش في امن ما بين العباد، اذا ما كنتش انا مطمن للصديق ولا للزوجة ولا للمدير في العمل ولا للناس في الشارع، كيف ساخرج وكيف ساعمل وكيف ساكتسب رزقي وقوتي؟ ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. اللي عايش مطمن ما بين اهله وبلاده، اللي عنده عافية في البدن، اللي عنده اكل النهاردة بس، اكل يوم واحد بس، ده كأنه ملك الدنيا كلها. ده مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شفت نعمة الامن مهمة ازاي؟ حتى لما امتن الله على قريش قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من خوف. سبحان الله العظيم. فهذه هي نعمة الامن والامان اهم من الرزق. طيب نعمة الامن والامان اهم من الصحة. من الصحة كمان؟ لا، ده الصحة دي اهم حاجة. لا، الامن والامان أهم من الصحة أيها الأحبة الكرام. لو أنا عندي صحة وأقدر أخرج وأشتغل وأقدر أتحرك وأروح من هنا لهنا، بس مش مطمن على نفسي وأنا في الطريق، يبقى الصحة نفعتنا بإيه؟ ولا حاجة. سئل الإمام الرازي رحمة الله عليه، قال إن أحد العلماء أخبرنا، خلي بالك، أن نعمة الأمن والأمان أهم من نعمة الصحة. ليه؟ قال الإمام الرازي لو أنت أحضرت شاة يعني نعجة أو عنزة أعزكم الله، وهذه الشاة أيها الأحبة الكرام كسرت رجلها، الشاة دي رجلها اتكسرت، قال لك إن بعد فترة من الزمان هتخف وهتاكل وهيبقى ما عندهاش أي مشاكل، لكن قال لك هذه الشاة واربطها في مكان واربط جنبها ذئب وحط لها اكل، هتاكل؟ ابدا لن تاكل حتى تموت. ليه؟ لانها خائفه، في اي وقت الذئب هيعتدي عليها. فلذلك نعمه الامن والامان اهم من نعمه الصحه بكثير ايها الاحبه الكرام، هي اهم النعم على الاطلاق بعد نعمه التوحيد. لذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الامن والامان والا يحرمنا من هذه النعمه. والدليل على أهمية هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. ربنا مش بيقسم بأي حاجة، الله لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى في كتابه الكريم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الأمين. فالأمن والأمان نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نسعى إلى تحقيقها بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة التي لا تغضب الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام. طيب أيضا الأمن والأمان مهم. ليه؟ لأنك بدون الأمن والأمان لم تستطيع أن تعبد الله، كيف ذلك؟ بدون الأمن والأمان لن تستطيع أن تعبد الله. قال تعالى في كتابه الكريم لما نص على الصلاة كده، الصلاة عبادة، قال تعالى في كتابه الكريم: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. ولكن شرطها قال فإذا اطمأننتم، فإذا اطمأننتم، لكن وانتوا في الحرب، حتى في الحرب ما ينفعش أسيب الصلاة. طب ده احنا في جهاد يا مولانا، المفروض ربنا يسامحنا. لا، حتى في الحرب لازم تصلي. طب امال اللي بيسيب الصلاة وهو نايم في بيته ده ايه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. في الصلاة في الحرب لازم تصلي. لو جه وقت الظهر واحنا بنحارب، الجيش يقسم نفسه نصين، النص الأول يصلي ركعتين ثم يبدأ في الحرب، ويجي النص الثاني يصلي ركعتين، بكده يكون الجيش كله صلى 4 ركعات في الحرب. ما ينفعش أسيب الصلاة في الحرب يا مولانا أبدا. طب فإذا اطمأننتم قيموا الصلاة، بقى صلوا الصلاة بطبيعتها 4 ركعات، كل واحد يصلي 4 ركعات. ليه؟ عشان حصل الأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. طب في الحج، قال تعالى في كتابه الكريم: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. بس حط الشرط الأول إيه؟ فإذا أمنتم، لازم وجود الأمن والأمان. طيب خلي بالك، لو واحد ذهب إلى الحج لسه ما راحش، بس معاه الفلوس، معاه كل حاجة، إلا إنه خايف على نفسه من الطريق، الطريق مش آمن، سقطت عنه فريضة الحج. لو ما فيش أمن وأمان في الطريق تسقط عنه فريضة الحج قولا واحدا بقول العلماء. يبقى إذا توفر شرط الأمن والأمان ده لازم حتى نستطيع أن نعبد الله عبادة صحيحة. أيها الأحبة الكرام، شفتوا الأمن والأمان مهم إزاي؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، وجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يحفظ الأمن والأمان، وأن يحافظ على أن ينتشر الأمن والأمان بين المسلمين في كل مكان. خلي بالك، نعمة الأمن والأمان دي مطلوبة، طلبها كل الناس، كل الناس طلبها، الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين. خلي بالك معايا، إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام زي ما شوف قال له إيه؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا. طب سيدنا يوسف قال لأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق مصر الأمن والأمان، وأن يجعلنا نعيش فيها آمنين. أعز الناس على الواحد أبوه وأمه، فلما جاء يوسف بأبويه جابهم فين؟ في مصر. ليه؟ قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طب امال النهارده ده اللي بيحصل ايه؟ عشان بعدنا عن شرع ربنا، بعدنا عن الدين، بعدنا عن العبادات، قصرنا في حق ربنا، قصرنا كثيرا. عشان كده احنا بندور على الاستقرار، عشان مصر ترجع آمنة مطمئنة كما ذكرها الله في القرآن الكريم. كل الناس بيطلبوا الأمن والأمان، حتى الأنبياء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ودخل إلى مكة، إيه اللي حصل؟ أول حاجة عمل إيه؟ أمن الناس، قال لهم إيه؟ من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. الله، مش أنا بقول لك الإسلام ده دين الأمن والأمان، بس العيب فينا إحنا مش في الإسلام. العيب فينا إحنا مش في الإسلام. طيب، ومن أهمية نعمة الأمن والأمان، إحنا قلنا من أهمية نعمة الأمن والأمان أنه أهم النعم على الإطلاق، أنه أهم من نعمة الرزق، أنه أهم من نعمة الصحة، أن الأمن والأمان لازم لإقامة العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. طب خلي بالك من اللي جاية دي، الأمن والأمان مهمة لنشر الدعوة الإسلامية، لنشر دين الله. مش هتقدر تنشر الدين صحيح وتعلم الناس الدين إلا في جو من الأمن والأمان. إزاي الكلام ده؟ خلي بالك من المثال ده بس بعد ما تصلي على حبيب. حينما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع المشركين، كان من بين بنود هذا الصلح أن توقف الحرب، أن تتوقف الحرب بين المسلمين والمشركين 10 سنوات. وقدم النبي تنازلات كبيرة للمشركين كان عمر بن الخطاب لم يرضى عنها، ولكنه استسلم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم النبي تنازلات كبيرة لكنها في صالح الدين زي ما هنشوف دلوقتي. وبدأ صلح الحديبية. في صلح الحديبية كان مع النبي 1500 صحابي. خلي بالك معايا، كان مع النبي 1500 صحابي. طيب لما عقد صلح الحديبية، اسمع، أصبح هناك أمن وأمان، فدخل الناس في دين الله أفواجا. لم يمر عامين على صلح الحديبية إلا ودخل النبي مكة 10,000 مسلم. ليه؟ من 1500 مسلم بعد سنتين يبقوا 10,000 مسلم. ليه؟ عشان كان في أمن وأمان، الناس كانت مطمنة، ما كانتش خايفة على أرواحها ولا على دمائها ولا على أموالها. طب لما راح النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل إلى المدينة، احنا قلنا لما ذهب إلى مكة أول حاجة عملها إيه؟ الأمن والأمان. طيب أول حاجة لما ذهب إلى المدينة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يقول لي بناء المسجد، طبعا، بس معها عمل إيه؟ الأمن والأمان. كيف ذلك؟ قام بعمل صلح بين الأوس والخزرج. هما مش الأوس والخزرج كانوا قبيلتين، كان بينهما نزاع طويل وكان بينهما حروب طويلة. لما دخل النبي المدينة المنورة أصلح بينهما. ليه؟ عشان الأمن والأمان. وبعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار. ليه؟ حتى يصبح هناك أمن وأمان في المدينة، في الدولة الجديدة. أصلا أنا مش هعرف أسس دولة إلا لما يكون في أمن وأمان. يبقى عقد صلح بين الأوس والخزرج، آخى بين المهاجرين والأنصار، وبعدين عقد معاقدات ومعاهدات واتفاقيات بينه وبين اليهود. كل ده ليه؟ حتى تصبح هناك معيشة آمنة في المدينة المنورة. لأن لما يكون في أمن وأمان في المدينة المنورة هقدر أعمل دولة. وبالفعل استطاع النبي في 10 سنوات فقط أن يؤسس دولة إسلامية لها جيش قوي ولها حصون قوية. واستطاع في 10 سنوات أن يفتح مكة المكرمة 10,000 صحابي. سبحان الله العظيم. شفت نعمة الأمن والأمان مهمة إزاي؟ إذن يجب على كل مسلم وكل مسلمة أيها الأحبة الكرام أن يسعوا إلى تحقيق الأمن والأمان لأنفسهم ولأهليهم ولأقاربهم ولبلدهم، حتى على المستوى الشخصي. إذا تزوج رجل امرأة وهو غير مطمئن له، هل يستطيع هذا الزوج أن يخرج إلى العمل؟ أبدا. هل يستطيع هذا الزوج أن يعيش حياة هادئة مطمئنة؟ أبدا. طب والعكس، إذا كانت الزوجة تعيش مع زوج يضرب ويشتم ويسب، هل تستطيع هذه الزوجة أن تعيش مستقرة ومطمئنة مع زوجها؟ أبدا. ولما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتكلم مع زوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت تحكي له عن 11 امرأة، حديث أم ذر، هذا الحديث الرائع الجميل الذي فيه فوائد كبيرة. فحدث له عن زوجة، كانت تشكو زوجها، كانت تقول: إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. سبحان الله، أين الأمن والأمان؟ طب يعني إذا سكتت الزوجة يضربها ويهينها، وإذا تكلمت يطلقها. أين الأمن والأمان هنا؟ كيف تستقر الأسرة هنا أيها الأحبة الكرام؟ فالأمن مهم للإنسان وللأسرة وللعائلة وللأقارب وللجيران وللبلد كله. فلذلك أيها الأحبة الكرام وجب علينا أن نحافظ على مصرنا وعلى بلادنا وعلى أنفسنا وعلى أهلنا، وأن نسعى لتحقيق الأمن والأمان بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا فإننا نحتاج إلى الأمن والأمان، لأن الأمن والأمان من أهم النعم كما قلت لكم. وإذا فقدنا الأمن والأمان فهذا يعتبر ابتلاء وبلاء كبير من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبنا ومعاصينا. حتى لما عدل الله البلاء من بين الابتلاءات قال أنه سيبتلينا بشيء من الإيه؟ سبحان الله العظيم، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن قدم الخوف، طالما أن الله ابتلانا بالخوف إذن نزع من بيننا الأمن، لأن الأمن نعمة عظيمة عظيمة أيها الأحبة الكرام. طيب، عرفنا أولا أن الإسلام هو دين الأمن والأمان. ثانيا، عرفنا أهمية نعمة الأمن والأمان. ثالثا، كيف نحقق الأمان؟ هذا هو السؤال المهم. كيف يتحقق الأمان بين المسلمين وبين غير المسلمين؟ أولا، لكي نستطيع أن نحقق الأمن والأمان علينا أن نشكر الله على كل نعمة أعطانا إياها. الشكر، آخر مرة شكرت ربنا فيها إمتى؟ شكرت يعني شكر من القلب، الشكر باللسان وخلاص، الحمد لله والشكر لله وتبوس إيدك وش وظهره وخلاص، لا، مش ده المطلوب. المطلوب أن تشعر بالنعم، أن تشعر بقيمة النعم التي أعطاها الله لك وتشكر ربنا عليها. ماذا شكرت الله سبحانه وتعالى آخر مرة من قلبك؟ إذا أردنا أن نحافظ على نعمة الأمن والأمان في بلادنا، أقصد على ما تبقى من الأمن والأمان في بلادنا، ويزداد هذا الأمن ويعود مرة أخرى وتعود مصر إن شاء الله آمنة. إذا أردنا ذلك علينا أن نشكر الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم. في كل حاجة، مش في الأمن والأمان بس. عايز فلوس زيادة، أشكر ربنا على الجنيه اللي في إيدك يزودهولك. عايز صحة، أشكر ربنا. عايز أمن وأمان، أشكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، هذا أول علاج وأول سبيل لتحقيق الأمن والأمان. ثانيا أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن نلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. أيوة، طاعة العبادة، طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الطاعة التي قصرنا فيها وتهاوننا بها أيها الأحبة الكرام. إذا أطعنا الله سبحانه وتعالى، إذا كنا طائعين، رزقنا الله الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. نعم نعم والله. قال تعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعدتنا بإيه يا رب؟ وعدتنا بإيه؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وإيه كمان؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وإيه كمان؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبدلنا من بعد خوفنا أمنا. شفت الطاعة والعبادة؟ ثلاث حاجات هيحصلوا لك لو كنت من الطائعين المؤمنين الصالحين. الله سبحانه وتعالى سيستخلفك في الأرض، سيجعلك سيد على هذه الأرض، ثم سيمكن لك هذا الدين. مش أنت عايز دين الإسلام ينتشر ويبقى هو الدين الأول في الأرض؟ أهم حل بالإيمان والطاعة والعمل الصالح وتوحيد الله سبحانه وتعالى. يستخلفك الله في الأرض ويمكن لك الدين ويبدل خوفك أمنا. لو أنت خايف من عدو لك في العمل أو في البيت أو في أي مكان، لو أنت مهموم خايف من هم أو خايف من أي حاجة، عليك بطاعة الله، سيبدل الله هذا الخوف بالأمن. سيبدل الله هذا الخوف بالأمن. الله الذي يقول في كتابه الكريم: ألا تصدقون الله؟ إذن أول علاج أو أول سبيل الشكر، والسبيل الثاني طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. السبيل الثالث الدعاء. نعم الدعاء. ادعو الله في كل سجدة وفي كل صلاة وفي كل وقت. والنهاردة الجمعة، الجمعة فيها ساعة إجابة، قال العلماء ربما هي آخر ساعة بعد صلاة العصر لحد المغرب، ساعة مستجابة لا يرد فيها الدعاء. تحين أوقات الإجابة وفرص الإجابة، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ويرزق مصر ويرزق المسلمين أجمعين بالأمن والأمان. ادعو الله كثيرا. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال، هلال الشهر، الهلال بتاع بداية كل شهر، واليوم نحن في بداية أول شهر صفر، سبحان الله العظيم. لما كان النبي يرى الهلال، اسمع كان بيدعي يقول ايه. اول ما النبي يشوف الهلال يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلام والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. يا النبي بيكلم الهلال ويقول له ربي وربك الله، وادع ربنا يقول له يا رب اجعله هلال امن وايمان. امن، خلي بالك، فالامن مهم. كان النبي يدعو به في كل وقت وحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم امن روعاتي واسترني واحفظني من عن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتن من تحتي. كل هذا طلب للأمن والأمان، لأن الأمن والأمان مهم أيها الأحبة الكرام. إذا الدعاء، لو عايزين نحقق الأمان، أول حاجة شكر الله، ثانيا طاعة الله، ثالثا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، رابعا لكي نحقق الأمن والأمان، خلي بالك، وجود سلطة قوية تقوم على نشر الأمن والأمان بين العباد. وجود سلطة قوية. أمال أنا هخاف من مين يعني؟ لما أنا أجي أسرقك، لو أنا عارف إن في سلطة قوية هتحاربني وهتمنعني، ما أنا همتنع، هخاف. يجب أن تكون هناك سلطة قوية، وفي نفس الوقت وجب علينا نحن الرعية أن نحترم هذه السلطة، ولا نعترض عليها، ولا نحاول أن نعرقل مهامها، لأننا لو فعلنا ذلك نشيع الفاحشة والأمن نجعله ينتزع بين المسلمين، يذهب الأمن. فوجب علينا أن نحترم السلطة، ويجب أن تكون هناك سلطة قوية تحقق الأمن والأمان. أيضا هناك سبب آخر لنشر الأمن والأمان أيها الأحبة الكرام، وهذا السبب سبب مهم، ألا وهو علينا جميعا أن ندرك قيمة هذه النعمة وأهمية هذه النعمة حتى نحققها بين أنفسنا. ما تستناش لما عسكري أو ضابط أو أي حد يتدخل لازم انت وانا واحنا نسعى لتحقيق الامن والامان بين انفسنا اولا. فاذا بدانا بانفسنا اعاننا الله على تحقيق الامن والامان ايها الاحبه الكرام. ايضا هناك سبب اخير ومهم جدا لتحقيق الامن والامان، الا وهو الفهم الصحيح لتعاليم الدين. يعني ايه؟ هناك بعض من الناس يؤمنون بفكرة الحرب والتفجيرات والاعتداءات. لماذا؟ هذا فهم خاطئ، هذا ليس من الإسلام في شيء. نحن بينا في أول الخطبة أن الإسلام هو دين الأمن والأمان، والإسلام لم يأمر بتفجير، ولم يأمر باعتداء، ولم يأمر بأي شيء بأي صورة من صور الاعتداءات التي نسمع عنها الآن باسم الدين. أبداً، لم يأمرنا الإسلام بهذا أيها الأحبة الكرام. وهناك سبب آخر ذكرني الله به الآن أيها الأحبة الكرام، ألا وهو، وأقولها وبصراحة، تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى، تطبيق الحدود. ما هو أنا إذا إذا إذا علم السارق أن يده ستقطع لن يسرق، وأنا بهذا أحمي أموال المسلمين، وإذا علم القاتل أنه سيقتص منه أنا بذلك أحمي دماء المسلمين، وإذا علم الزاني أنه سيرجم أو سيجلد أنا بذلك أؤمن أعراض المسلمات وأؤمن أعراض المسلمين، وإذا علم شارب الخمر أنه سيقام عليه الحد لن يشرب الخمر، وأنا بذلك أمنع الفساد من أن ينتشر بين المسلمين وبين غير المسلمين. فإقامة حدود الله سبحانه وتعالى سبب آخر من أسباب تحقيق الأمن والأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، كما سمعتم نعمة الأمن والأمان نعمة عظيمة، هي أهم النعم على الإطلاق. لذلك نحن نسعى إلى الاستقرار وإلى تحقيق الأمن والأمان، ونسعى إلى عدم الدخول في دوائر صراع أخرى بيننا وبين الذين لا يريدون الأمن والأمان لهذه البلاد المباركة الطيبة التي ذكره الله في القرآن الكريم بأنها بلد آمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصرنا هذا بلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تؤمن المسلمين على أموالهم، وأن تؤمنهم على أعراضهم، وأن تؤمنهم على أموالهم، وأن تؤمنهم على بيوتهم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنشر الأمن والأمان بين المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. ونسألك يا ربنا أن تطمئن الخائفين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن الخائفين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدي المسلمين أجمعين. اللهم تب على كل عصاة المسلمين. اللهم اهد الضالين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تتوب على شبابنا من المخدرات. اللهم تب على شبابنا من المسكرات. اللهم تب على شبابنا من المسكرات. اللهم إنا نسألك يا رب أن تستر نساء المسلمين، وأن تزوج بنات المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا من لدنك توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح قلوبنا، ولا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد غفرت لنا. اللهم إنا نسألك يا رب حسن الخاتمة. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم ادخلنا معه الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا ومتعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت قد طلبت منكم الجمعة الماضية طلب لا أدري هل تذكرونه أم نسيتموه، كنت قد طلبت منكم يوميا الاستغفار 1000 مرة وصلاة قيام الليل ولو بركعتين قصيرتين. أسأل الله أن يكون قد وفقني وإياكم لفعل هذا أيها الأحبة الكرام. أيها الأحبة الكرام، أريد أن أنبه تنبيها آخر، أنا الآن ما زلت واقف على المنبر، فلا تقوموا حتى تقام الصلاة، فلا تقوموا حتى تقام الصلاة، حتى أنزل من على هذا المنبر وتقام الصلاة، لأن هذا من آداب يوم الجمعة. أيها الأحبة الكرام، لما يختم الخطيب خطبته لا يجب على المصلي أن يسارع بالقيام إلا حينما يبدأ المؤذن في إقامة الصلاة، ويكون الخطيب قد نزل من على المنبر حتى نحصل على الأجر كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، اشكروه يزدكم، وأقم الصلاة.